الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد وقعة أحد قتل من قتل فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهشم المغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، جعل يدعو على المشركين الذين حصلت منهم هذه النكبة على المسلمين، فكان يقول في القنوت في صلاة الفجر. القنوت في صلاة الفجر يشرع عند النوازل، لما تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، يستحب للإمام أن يقنت، لأن يدعو بعد رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، يدعو بكشف الغمة وإزالة المحنة عن المسلمين. فكان صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر ويدعو على أناس بأسمائهم وأعيانهم، فعاتبه الله عز وجل لا على القنوت، ولكن على تخصيص هؤلاء الرجال: سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام. فهؤلاء أسلموا، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم بعد أن حصل منهم ما حصل، ولكن الله يتوب على من تاب، وهو واسع المغفرة سبحانه وتعالى. نعم. قوله: وفيه، أي في صحيح البخاري، ورواه النسائي الذي سبق ذكره في أول الباب. نعم. قوله عن ابن عمر: هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، مات سنة 73 في آخرها أو في أول التي تليها. نعم، العبادلة عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. نعم. قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. نعم. قوله: اللهم لعن فلانا وفلانا، قال أبو السعادات ابن الأثير، يعني أبو السعادات ابن الأثير في غريب الحديث. نعم. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. نعم، إذا قال لعنه الله فاللعن من الله هو الطرد والإبعاد من رحمته، وأما اللعن من المخلوقين فهو السب. نعم. وتقدم كلام شيخ الإسلام قوله فلانا وفلانا. نعم. يعني صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام كما بينه في الرواية الآتية. نعم. وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر الصلاة. أن ذلك لا يضر الصلاة، ولكن تعيين الأشخاص هذا هو الذي نهى الله عنه. نعم. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعادات: أي أجاب الله حمده وتقبله. هذا معنى سمع الله لمن حمد، فمعنى سمع هنا استجاب، وأما سمع السمع صفة فعلية من صفات الله سبحانه وتعالى. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فالله يسمع سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء. وأما قوله سمع الله لمن، أي استجاب هنا، معناها استجاب، سمع الله لمن حمده. نعم. سمع الله لمن حمده، قال أبو السعادات: أي أجاب الله حمده وتقبله. وليس هذا من التأويل، ليس هذا من تأويل الصفات. نعم. وقال السهيلي: مفعول سمع محذوف، لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في الكلمة. أما لو قال سمع الله من حمده فهذا السماع الحقيقي، صفة من صفة، لكن سمع الله لمن حمده هذا هو الذي بمعنى استجاب. نعم. فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. نعم. وقال ابن القيم: ما معناه؟ عدي سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى استجاب الله، ولا حذف هناك، وإنما هو مضمن. يعني فرق بين سمع الله كذا، سمع الله لمن فعل كذا، هذا معناه استجاب. نعم. وليس هو تأويل، ليس هو تأويلا للصفة. نعم. قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. نعم، يجوز ربنا، اللهم ربنا ولك الحمد، ويجوز اللهم ربنا لك الحمد، ويجوز ربنا لك الحمد، كل صيغ جائزة. نعم. ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو، قال ابن دقيق العيد: كأن إثباتها دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. قال ابن دقيق العيد: نعم، كأن إثباتها دال على معنى إثبات اللام، يعني الواو. نعم. ربنا ولك الحمد. نعم. قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. ربنا لك الحمد. نعم. في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو، قال ابن دقيق العيد: كأن إثباتها دال إثبات الواو، يعني نعم، كأن إثباتها دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الواو عاطفة على فعل محذوف. نعم. فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. نعم. قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له. نعم. والحمد هو الثناء على المحمود بأفعاله، الثناء على المحمود بأفعاله التي يفعلها باختياره، أما المدح فهو على الصفات التي لا اختيار للمخلوق فيها. كان يقال يمدح فلان بأنه مثلا جميل، بأنه جميل وأنه حسن الوجه، وأنه هذا يسمى مدح وليس حمدا. نعم. قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له. وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. نعم. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح، فإنه خبر مجرد. فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه سبحانه وتعالى باسم جامع. الحمد بأل التي للتعريف وهي للاستغراق، يعني استغراق جميع المحامد كلها لله عز وجل. نعم. فالحمد ربنا ولك الحمد، فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه سبحانه وتعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تبارك وتعالى. ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. ولا تقول الحمد لفلان، هذا لا يكون إلا لله، لأن الحمد هذا معنى جميع المحامد لله. أما إذا قلت حمدا لفلان، شكرا لفلان، فلا بأس بذلك، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نعم. وفيه التصريح، وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، الإمام في الصلاة يعني. نعم. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة فقال: نعم. اختلف الأئمة في هل الإمام يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فالإمام يقتصر على ربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله، والمأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا إلى آخره، وأما الإمام فإنه يقتصر على ربنا ولك الحمد نعم. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، يعني في هذا الحديث، في هذا الحديث التصريح أنه يجمع بينهما، بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني في من يقول إن الإمام يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده كما قال صلى الله عليه وسلم، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، فالإمام يقتصر على ربنا ولك الحمد، المأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد، والإمام يقتصر على سمع الله لمن حمده، هذا قول. والقول الثاني أنه يجمع، الإمام يجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم كذلك. نعم. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة فقال يقتصر على سمع الله لمن حمده، يعني الإمام، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، قالوا هذا يدل على أن الإمام يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده. نعم. قوله وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام. صفوان بن أمية بن خلف، وصفوان هذا أسلم، حسن إسلامه، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عطاء كثيرا من مغانم حنين، نعم. سهيل ابن عمرو، سهيل بن عمرو أسلم وحسن إسلامه، وصار من المجاهدين في سبيل الله في فتوح الشام رضي الله عنه. نعم. والحارث ابن هشام، الحارث ابن هشام ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلم حسن إسلامه. نعم. وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد. نعم، يوم أحد، وإلا بعد ذلك أسلموا. نعم. وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، هم وأبو سفيان ابن حرب. أبو سفيان هو قائد المشركين في غزوة أحد. نعم. وهم وأبو سفيان ابن حرب، فما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم، ما استجيب له في دعائه عليهم، بل إن الله سبحانه عاتبه على ذلك وقال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، تاب الله عليه. نعم. فما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم بل أنزل الله، مع أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، ولكن في هذه لم يستجب له. نعم. فما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم بل أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، لأن أو الله يعلم أنهم سيتوبون. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم. نعم. بل أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم. نعم. فأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم. نعم. وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، فهو المستحق، فهو الإله وحده، الإله الذي يتصرف في خلقه بما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. فهو المستحق أن يعبد وحده. وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين، بل في الطواغيت، من أنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاد بحماهم. نعم. في قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، فيه رد على القبوريين الذين يزعمون أن الأموات يملكون الأمور ويهدون ويضلون ويرزقون ويتصرفون، ولذلك يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى. قوله ليس لك من الأمر شيء، إذا كان هذا الرسول ليس له من الأمر شيء، فكيف بغيره من الأموات وأصحاب القبور. نعم. وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين بل في الطواغيت من أنهم بل تجاوز اعتقادهم إلى الاعتقاد في أناس طواغيت ليسوا صالحين، لأن الشيطان استجرهم وجرأهم حتى أضلهم، نسأل الله العافية. نعم. من أنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاد بحماهم، فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب، وذلك عدله. نعم، ما فهموا قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وإلا لو فهموه ما اعتقدوا في أصحاب القبور أن لهم من الأمر شيء وأنهم يتصرفون وأنهم. نعم. فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب، وذلك عدله سبحانه. وهو نعم، الله جل وعلا يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله سبحانه وتعالى، ولا يضل إلا من يعلم أنه لا يصلح للهداية، ما يضل الإنسان إلا بسبب من قبل نفسه، بأن يؤثر الباطل على الحق ويكره الحق فيضله الله. وأما من يريد الحق ويحب الحق فإن الله يهديه ويتحرى الحق، يهديه الله سبحانه وتعالى. نعم. فسبحان من حال بينهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم السبب في هذا، زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم، هم السبب في هذا. نعم. فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب، وذلك عدله سبحانه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وبه الحول والقوة. اي نعم. قد واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، فلا ينتفع بقلبه، يحول بينه وبين قلبه فلا ينتفع بقلبه ولا يتبصر. نعم. ولا يحول بينه وبين قلبه إلا بسبب من قبل العبد. نعم. إذا آثر الهوى على الهدى فإن الله يضله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، فيه يعني في صحيح البخاري. نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله كان يدعو الناس سرا في دار الأرقم، ابن أبي الأرقم، كان يدعوهم سرا، ثم قال الله له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فجهر بالدعوة صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله له: وأنذر عشيرتك الأقربين، فنادى قريشا. نعم. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم. هذا فيه الرد على القبوريين. الرسول يقول لا أغني، لقرابته يقول لعمه وعمته: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان أقرب الناس إليه لا يملك له من الله شيئا فكيف بغيرهم؟ هذا فيه رد على الذين يتعلقون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنه يعطي وهو ميت، يعطي وهو ميت، ويمنع وأنه يهدي ويضل، وأنه جعلوه شريكا لله تعالى الله. نعم. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. اشتروا أنفسكم من الكفر ومن الضلال. نعم. يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، عم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يا صفية عمة رسول الله لا صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب أم الزبير ابن العوام. نعم. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. نعم. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، عم وخص، عم أقاربه عممهم ثم خص فاطمة لأنها أقرب الناس إليه، لا يملك لهم من الله شيئا فكيف يملك لغيرهم. نعم. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، قوله وفيه أي وفي صحيح البخاري قوله عن أبي هريرة اختلف في اسمه، وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر، ومشهور بكنيته رضي الله عنه أبو هريرة، لكن اسمه اختلف، اسمه الشخصي اختلف فيه، وأصح الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. نعم، عبد الرحمن بن صخر الدوسي. نعم. وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس ابن صخر فسميت في الإسلام عبد الرحمن. نعم. وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم من قبيلة دوس في الطائف. نعم، في جنوب الطائف. نعم. من فضلاء الصحابة وحفاظهم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره. نعم، وأكثر الصحابة حفظا للحديث لأنه تفرغ للحديث ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار أكثر الصحابة رواية للحديث. نعم. مات سنة 57 أو 59 وهو ابن 70 سنة. الله قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، على الصفا الجبل، جبل الصفا قريب من المسجد الحرام. نعم. قوله حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته. نعم. لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي. هذا فيه دليل على أن الداعية يبدأ بقرابته، الذي يدعو إلى الله يبدأ بقرابته، بأهل بيته، بقرابته، بأهل بلده، ثم يدعو غيرهم. نعم. لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأهليكم، قال قوا أنفسكم وأهليكم، فكما تقي نفسك من النار تقي أهلك، وذلك بإلزامهم بطاعة الله ومنعهم من معصية الله. نعم. وقد أما الذي يدعو الناس ويضيع بيته ويضيع أولاده هذا ما هو داعية إلى الله ولا هو بهذا السبيل الدعوة. يقولون الناس لو أنه صادق دعا أهل بيته ودعا أولاده. نعم. وقد أمره الله تعالى أيضا بالنذارة العامة كما قال تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. نعم، أنذره الله بالنذارة العامة والنذارة الخاصة. نعم. وقوله وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، الناس كل الناس يعني، وهذا دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله يا معشر قريش، المعشر الجماعة. نعم. قوله أو كلمة نحوها، هو بنصب كلمة عطف على ما قبله. نعم. قوله اشتروا أنفسكم، هذا فيه تحرز الصحابة في لفظ الرواية، أنه إذا لم يجزم يقول أو كذا وكذا. نعم. قوله اشتروا أنفسكم، أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. نعم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هذا هو الثمن. المشتري هو الله، والبايع هو المسلم، والوسيط هو محمد صلى الله عليه وسلم، والثمن هو الجنة. نعم. اشتروا أنفسكم، أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وطاعته فيما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله. نعم. فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله، للاعتماد على الأنساب والأحساب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. نعم. كونه من قبيلة فلان أو أنه ابن فلان ما ينفع هذا عند الله، ما ينفع إلا عمله. نعم. ما ينفع عمل أبيه أو جده. نعم. قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه. هو يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا رد على الذين تعلقون على الأنبياء والأولياء والصالحين ويظنون أنهم يقربونهم إلى الله وأنهم. نعم. لا أغني عنكم من الله شيئا، فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، فإن ذلك هو الشرك. نعم. الذي حرمه الله تعالى. نعم. إذا اعتمد على المخلوقين في نجاته يوم القيامة وفي إنقاذه من النار هذا الشرك. نعم. فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه. نعم. والشرك هو أعظم المحرمات، أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد. نعم. فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. الذين المشركون يتقربون إلى الأولياء والصالحين ويقولون نحن ما عبدناهم لأنهم ينفعون ويضرون من أنفسهم، ولكن لأنهم يتوسطون لنا عند الله ويشفعون لنا عند الله. يا أخي الله قريب مجيب، ما هو بحاجة أنك تجعل بينك وبينه واسطة وشفيع. الله فتح بابه الليل والنهار، بابه مفتوح، لما لا تقول يا ربي يا ربي، تدعو الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. بابه مفتوح الليل والنهار، لما لا تدعوه؟ لما تعلق بالمخلوقين ويقولون ليقربون إلى الله زلفى؟ ما حاجة إلى هذا. أن تصل إلى الله من نفسك إذا عبدته وأطعته. نعم. فعلت ما أمرك به. نعم. كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. شوف، اعترفوا أنهم يعبدونهم من دون الله، ما نعبدهم إلا ليقربوا، ما نعبدهم لأنهم ينفعون ويضرون، ولكن نعبدهم لأنهم صالحون ويشفعون لنا عند الله ويقربوننا إلى الله زلفى. فهذه حجتهم وهذه باطلة. الله ما أمرك بهذا، الله أمرك أن تدعوه مباشرة وأن ترفع حوائجك إليه مباشرة في ليل أو نهار، فاتح بابه لك بالليل والنهار، ارفع يديك إليه وادعه سبحانه وتعالى وهو قريب مجيب. بحاجة تجعل بينك وبينه وسائط وشفعاء. نعم. وقوله هؤلاء شفعاؤنا عند الله فأبطل الله لهم. هذه حجتهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا، ما نعبدهم لأنهم ينفعون ويضرون، ولكن ليقربونا لأنهم صالحون يشفعون لنا عند الله. هذه حجة باطلة ما شرعها الله سبحانه وتعالى. نعم. فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك، وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كفرهم سبحانه وتعالى وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الله سماهم كفارا وكذبا. نعم. وفي صحيح البخاري يا بني عبد المناف، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. مناف هو الجد الأعلى، والجد الأعلى لقريش. نعم. وقوله يا عباس ابن عبد المطلب بنصب ابن، ويجوز في عباس الرفع والنصب، هذا مبحث لغوي. نعم. وكذا في قوله يا صفية عمة رسول الله وفاطمة بنت محمد، قوله سليني من مالي ما شئت، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح. سليني من مالي، أنا ما أملك إلا المال، لا أغني عنك من الله شيئا، ما يغنيك إلا عملك الصالح عند الله سبحانه وتعالى، ما يغنيك أن أباك محمد أو فلان أو علان. نعم. قوله سليني من مالي ما شئت، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. أي نعم، سليني من مالي ما يقدر إلا على ماله، وأما النجاة من النار ودخول الجنة هذه ما يقدر عليها إلا الله، تطلب من الله سبحانه وتعالى. نعم. وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يجوز أن يطلب إلا منه سبحانه. نعم. فإنما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد. عند الله لا يحصل إلا بالتوحيد. إذا أردت أن يستجيب الله لك ويعطيك حاجتك فأخلص العبادة لله عز وجل. نعم. فإنما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به بما شرعه. أما تتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه بالبدع والمحدثات هذه مردودة، عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. نعم. فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته إلا ذلك فغيرهم أولى وأحرى. إذا كان لا ينفع ابنته فاطمة ولا عمته صفية ولا عمه العباس فكيف بغيرهم؟ إنه الرسول يقدر على نجاتهم من النار أو دخولهم الجنة أو إعطائهم ما يريدون، ما يقدر على هذا. نعم. فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته إلا ذلك فغيرهم أولى وأحرى. وفي قصة عمه أبي طالب معتبر. نعم، عمه أبو طالب كان يناصره ويحميه ويدافع عنه لما بعثه الله عز وجل إلا أن الله لم يمن عليه بالهداية لأن عنده الحمية الجاهلية، الحمية لدين عبد المطلب والحمية لدين قريش، هذا الذي منعه، حمية جاهلية هذا الذي منعه من الإيمان، فمات مشركا والعياذ بالله، ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب بدل أن يقول لا إله إلا الله. نعم، بسبب الحمية، حمية الجاهلية. نعم. فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات. أيه، هذا المطلوب. نعم. فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات، وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم، يتبين لك أنهم ليسوا على شيء. يتبين لك أنهم ليسوا على شيء. نعم. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ويحسبون أنهم مهتدون، هذا المشكل، أنهم يظنون أنهم على هدى وهم ليسوا كذلك، على ضلال. فإن المسألة ما هي مسألة حسن الظن، المسألة في الاتباع والاقتداء. نعم. أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين، وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإذا نهوا عن دعاء الأموات وعن يقولون أنت ما تحب الصالحين، إحنا نحبهم، إحنا نحبهم، أنت ما تحبهم، تنهى عن عبادتهم وعن دعائهم، معناه أنك ما تحبهم. نعم. أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين، وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين. نعم، محبة الصالحين باتباعهم والاقتداء بهم، ليست بدعائهم والاستغاثة بهم. نعم. ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين ومتابعتهم في طاعة رب العالمين، لا باتخاذهم أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، إشراكا بالله وعبادة لغير الله، وعداوة لله ورسله والصالحين من عباده. نعم. كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم، هذا ما يقوله المسيح عيسى بن مريم يوم القيامة، إذا قال الله له يا عيسى أنت قلت للناس، يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، تنزيه لله سبحانه وتعالى، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. العبادة حق لله عز وجل ليست لغيري، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ثم أنت سبحانك تعلم كل شيء، إن كنت قلته فقد علمته، لا يخفى عليك شيء. ثم بين عليه السلام ما أمرهم به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني، والوفاة هنا لعيسى عليه السلام معناه أن الله قبضه من الأرض ورفعه إلى السماء، ثم ينزل في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام ويحكم بالإسلام بشريعة الإسلام، هذه وفاته عليه الصلاة والسلام، يعني وفاة خروج الروح من البدن هذا في آخر الزمان، أما الوفاة اللي هي القبض والرفع هذا في وقته، في وقت عيسى عليه السلام. نعم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأنت على كل شيء شهيد، تشاهدهم وتشاهدني وتسمعني وتسمعهم. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية بعد كلام سبق ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد، فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم، فقال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهذا في عيسى وغيره من الأنبياء والصالحين أنهم كانوا ينهون عن الشرك بالله في حياتهم ويجاهدون المشركين ويقاتلونهم، فلما توفوا عكفوا على قبورهم وهم ما أمروهم بهذا ولا أقروهم عليه. نعم. كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، وصف الله سبحانه بأن شهادته فوق كل شيء، بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم. يشاهدهم، شهيد يعني يشاهدهم ويراهم ويسمعهم. نعم. انتهى ملخصا. قلت من كلام ابن القيم يعني. نعم. قلت: ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه وفارقوهم فيه إلا من آمن، فكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه رسله عليهم السلام ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين؟ نعم. والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة. نعم، أعداء الرسل في الحقيقة ما هم بالذين نهوا عن عبادة غير الله، هؤلاء أتباع الرسل وأحبابهم ينهون عن عبادة غير الله، وأما من يعبد الرسل هذا وإن قال إنه يحبهم فهو كذاب، لأنه عصاهم. الرسل ما أمروا بعبادة غير الله، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ما كان لبشر أن يؤتيه الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا، يعني كان الرسل يأمرون بقولهم كونوا ربانيين تعلمون الناس الخير، تدعون إلى الله. نعم. ولكن كونوا ربانيين يعني مخلصين لله في عبادته وفي دعائه وفي تعليم الناس الخير بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ الرسول يأمر بالكفر؟ هم يقولون نعم، هذا اللي شرعه لنا الرسول، إننا نعبد الأولياء والصالحين، لأن هذا محبة، الرسول أمرنا بمحبة الأولياء والصالحين وهذا من محبتهم. يكذبون، ما هو هذا من محبتهم. نعم. والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة، وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرؤوا وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرأوا من كل مشرك ويكفروا به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأول يكفي نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول ما ورد في بعض كتب الصوفية من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه أول المخلوقات وأنه لا ظل له في الأرض، وذكر أمورا، يقول هل هذه صحت عنه عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذا كذب وافتراء، وهذا من الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول بشر، الرسول بشر من أم وأب كسائر البشر، وإلا أن الله خصه بالرسالة، وإلا فهو بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا الفارق بينه وبين البشر الآخرين، أنه يوحى إليه، أن الله يوحي إليه. وأما صفات البشرية فهي في يأكل ويشرب ويجوع ويمرض ويموت عليه الصلاة والسلام، يجري عليه ما يجري على البشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول ما حكم قول القائل تدخل القدر أو تدخلت عناية الله؟ ما يجوز هذا، تنسب الأمور إلى الله ولا تنسب الأمور إلى الصفات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أشكل علي قول الشارح رحمه الله فيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة، مع أن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، فهل يصح الدعاء على مشرك بعينه في الصلاة؟ لا، ما يصح دعاء تعيين الشخص الصلاة، لكن يدعى عليهم عموما، على المشركين، على أعداء الدين، على أي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز أن يقال عن الكافر إنه صديق إذا كنت أقول ذلك لدعوته إلى الإسلام؟ لا، ما هو بصديق. الكافر ليس صديقا للمسلم، عدو للمسلم، ولكن لا يمنع هذا أن تدعوه إلى الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل للمأموم أن يقول مثل الإمام تماما فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ لا، الرسول قال وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ونحن نقول ربنا ولك الحمد. إنما اختلفوا في الإمام هل يجمع بينهما أو لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول بالنسبة للقنوت في النوازل هل هو خاص بصلاة الفجر؟ لا، ما هو خاص بصلاة الفجر. إذا نزلت نازلة يقنت الإمام في كل الصلوات. نعم. ثم يقول حفظك الله، وهل لا بد فيه من إذن ولي الأمر إذا كنت إمام مسجد؟ نعم نعم، لازم يصدر فيه فتوى من الجهة المختصة بالفتوى. نعم، ما هو كل إمام مسجد يتصرف من عنده. نعم، لازم تصدر فتوى عامة وتعمم على أئمة المساجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم لعن الكفار بعمومهم؟ لا بأس بالعموم، لا بأس. نعم، إن الله لعن الكافرين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك حفظك الله، يقول ما حكم من يكثر من قول لعن الله الشيطان؟ الشيطان ملعون بلي كلامك هذا، لكن قل أعوذ بالله من الشيطان، تعوذ من الشيطان واحذر من اتباعه. ولا هو يقول يفرح انه اذا لعن، يقول اغضبت ابن ادم فلعنني، يفرح بذلك. لا تلعن الشيطان، لكن استعذ بالله من شره ومن ضلاله ومن نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يقول هل معنى ذلك أن الشكر عبادة؟ وهل منه ما يكون لله وحده ومنه ما يكون لله ثم لغيره؟ المخلوق يشكر على قدر معروفه، يشكر على قدر معروفه، وأما الله فيشكر شكرا مطلقا على كل حال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر بعض أهل العلم أن القنوت في النوازل لا يشرع إذا نزل مرض الطاعون، فلماذا خصوه بذلك؟ نعم، كل أكثر العلماء يقولون هذا، لأن الطاعون رحمة كما جاء في الحديث، رحمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا استمرت النازلة لمدة أشهر فهل يستمر بالقنوت أم أنه لمدة شهر فقط؟ تبع ما يأمر به ولي الأمر بناء على الفتوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما ورد من حديث الأعمى هل يدل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي في الحديث اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة؟ هذا محل إشكال، الحديث عليه كلام طويل لأهل العلم، كونك ما تدخل بهذا الموضوع أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا هذا حديث الأعرابي، ذا حديث الأعرابي يسمونه حديث الأعرابي، وهو عليه كلام طويل في سنده وفي متنه وفي نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول هل يشرع لطالب العلم المبتدئ أن يتعمق في دراسة مسائل القدر؟ لا، يكفي أن تؤمن بالقضاء والقدر دون التفاصيل، ما يزيدك التعمق إلا تحيرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول الناس في قريتي لا يحبون كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأن أغلبهم على عقيدة الصوفية، فبأي كتاب في التوحيد أعلمهم وبماذا تنصحونني؟ أعلمهم كتب أهل السنة والجماعة، من كتب الشيخ محمد وغيره، اللي يرضى يرضى واللي ما يرضى تقيم عليه الحجة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن عليك البيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شهداء أحد رضوان الله عليهم لم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصل عليهم، يقول إذا كان هناك حرب بين المسلمين والكفار في هذا الزمن فهل يعامل الشهيد نفس المعاملة معاملة شهداء أحد؟ نعم، إذا كانت حرب إسلامية وتبع ولي الأمر وبين المسلمين والكفار واستشهد بالمعركة، مات في المعركة، هو شهيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل الذي يحفظ القرآن لكنه من العجم ويفعل أمورا شركية كالطواف بالقبور ودعاء الأموات، هل يعذر بهذا الأمر بأنه أعجمي؟ ما يعذر، لأن بإمكانه أن يتعلم، يحفظ القرآن يتعلم معاني القرآن، أو يحفظ القرآن فقط بألفاظ دون معرفة معانيه، يلزمه يتعلم معاني القرآن على أهل اللغة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول أقابل بعض الأعاجم من المسلمين فأدعوهم لعقيدة السلف، وحينما أسألهم أين الله يقولون في كل مكان، فأستوضح منهم ماذا تريدون فيقول مرادنا إنه سبحانه يعلم ويسمع بكل ما يجري في أي مكان، فهل هذا صحيح؟ أنت لا تبادرهم بقول أين الله. أولا علمهم التوحيد، علمهم توحيد الألوهية والعبادة وأحكام الدين، وإذا أنهم درسوا وعرفوا تسألهم هذا السؤال أين الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الأفضل، أن يطلب الرجل من رجل آخر صالح أن يدعو له، أم أنه يبادر بالدعاء لنفسه؟ كله يأمر، يطلب من الرجل الصالح أن يدعو له ويدعو الله لنفسه أيضا، يجمع بين الأمرين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل التفريق بين الزوجين عن طريق السحر محرم، لكن ما حكم التوفيق بينهما بهذا الطريق؟ سحر، كله سحر، كله سحر، الصرف والعطف كله سحر، لا يجوز استعمال السحر لا للجمع بين الزوجين ولا للتفريق بين الزوجين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في حديث الافتراق أنه صلى الله عليه وسلم توعد الفرق المخالفة بأنها في النار، هل يعني ذلك أنهم وقعوا في الكفر ويخلدون بذلك؟ معنى ذلك والله أعلم أنهم في النار وهم على درجات، منهم من هو في النار لكفره، ومنهم من هو في النار لبدعته دون كفره، ومنهم من هو في النار لمعصيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من كان في بلاد كافرة فكيف له أن يطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فكيف يخرج من هذا الوعيد؟ إذا كان ما عنده ولي أمر فليتمسك بدينه ويحرص على الهجرة إلى بلاد المسلمين مهما أمكنه ذلك. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا الصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول دفن أبي في بلدنا وقبره مرتفع، فكيف أستطيع إصلاح هذا الأمر بالطريق الشرعي؟ شل التراب الزايد، شل التراب الزايد وخلي عليه قدر شبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا، يقول يوجد عندنا داعية يقول إنه يجوز مدح أهل البدع، وإن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الخوارج بقوله يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. هذا ما هو بمدح من الرسول له، ما كمل الحديث، يمرقون من الدين، آخر الحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرسول أراد ذمهم والتحذير منهم، ما هم مدحهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: أسمع بعض الناس يقول شاءت الأقدار، لا يجوز هذا، لا يجوز، لا شاءت قدرة الله ولا الأقدار، يقول شاء الله. نعم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن يقول القائل رأيت فلانا صدفة؟ صدفة؟ نعم، يعني قصده أنه ما توقع أنه يراه، هذا قصده، ما هو قصده صدفة يعني غير من غير قدر، لا، إن كان يقصد من غير قدر هذا كفر، لكن يعني أنه ما توقع أنه سيراه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العبارة في قولنا في معنى كلمة التوحيد لا معبود بحق إلا الله مأخوذة من قوله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق؟ نعم، ومن قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما اعتقاد أهل السنة والجماعة بالنسبة لقوله سبحانه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هل فيها إثبات النفس لله سبحانه؟ بلا شك. نعم، ويحذركم الله نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الناس يسألون بوجه الله فيقول أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا وكذا. هذا في حديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ما يسأل بوجه الله الأمور الدنيوية والأمور الدنيئة، الجنة هي أغلى شيء. نعم، تعظيما لوجه الله، مع أن الحديث فيه ضعف كما في شروح كتاب التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعرابي أفلح وأبيه إن صدق، يقول: كيف الجمع بين ذلك وبين النهي عن الحلف بغير الله؟ هذا عنه جوابان. الجواب الأول أن هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن كان يجوز الحلف بالآباء، ثم نسخ ذلك بالنهي عن الحلف بالآباء. والجواب الثاني أن هذا مما يجري على اللسان من غير قصد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما معنى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الكوكب حين رآه هذا ربي؟ هذه مناظرة، إبراهيم أراد أن يكذب القوم الذين يعبدون الكواكب، أتاهم بالمناظرة، هذه مناظرة قالها إبراهيم مناظرا لهم ليبطل حجتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هناك فرق بين التوسل بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته وبين التوسل بذاته وجهه؟ أي نعم، لأن التوسل بطاعته واتباعه هذه عبادة، هذا عمل، عملك، أما التوسل بذاته هذا ما هو بعملك ولا. نعم، وتوسل بالمخلوق أيضا لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الذهاب إلى الأضرحة والنظر إلى الطائفين على القبور من باب الفرجة والتفكر دون إنكار عليهم؟ لا يجوز هذا، إذا أنك ما تدعو إلى الله وتبين لهم ما هم عليه فلا تذهب إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: شخص سكن في دار فأصابته الأمراض وأصابه كثير من المصائب مما جعله يتشاءم هو وأهله من هذه الدار، فهل يجوز له أن يتركها لهذا السبب؟ نعم، يجوز، الدور كثيرة ولله الحمد، يبني غيرها ولا يشتري غيرها على شان يستريح من الهواجس ومن الحواس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كيف نوفق بين علم الأطباء الآن بذكورة الجنين أو أنوثته وبين أن هذا من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله في قوله ويعلم ما في الأرحام. الأطباء ما علموا هذا إلا بواسطة المناظير، بواسطة المناظير والكشافات، فهم علموه بواسطة، لم يعلموه مجرد النظر فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رأيت رجلا أثناء الطواف وهو قد انشغل كثيرا بالنهي عن المنكر وبالأمر بالمعروف، فينهى من يطوف عن التصوير ويأمر النساء الطائفات بالحجاب، فهل فعله هذا صحيح أم أن انشغاله بالذكر والدعاء هو الأفضل؟ لا، فعله هذا طيب إذا كان بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم أعظم من الشرك بالله؟ نعم. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشرك بالله هو من القول على الله بغير علم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هل صحيح أن الذي كناه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية؟ يقال هذا أنه كان معه هرة ويحملها، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل القول بعدم تكفير البوصيري بمعنى أننا نستغفر له ونترحم عليه؟ لا، اتركه، لا تترحم عليه ولا تحكم عليه بالكفر وانت ما تدري عن خاتمته، فوض أمره إلى الله عز وجل. نعم. لكن حذر من كلامه، حذر من غلوه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز التبرك بدعاء الصالحين؟ نعم. هل يجوز التبرك بدعاء الصالحين؟ لا، يجوز أن تطلب من الصالحين الدعاء لك، أما أنك تتبرك بدعائهم لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للعامي أن يقلد في أصول الدين وفي العقائد، وما صحة إسلامه لو قلد في ذلك؟ نعم، يقلد ما عليه المسلمون وما عليه أهل السنة والجماعة، ولو بالجملة، ولو يعلم هذا بالجملة، وأما التفاصيل هذه للعلماء وطلبة العلم، فهو بالجملة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كيف الإجابة عمن ينكر عذاب القبر بحجة أنك لو كشفت القبر لوجدت الميت لم يتغير ولم يضيق عليه قبره ولم يتسع؟ عذاب القبر هذا من علوم، من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، قد يكون في جحيم وفي عذاب ولا تشوف عليها أثار، لأنك في الدنيا وفي الآخرة، بينكم أنت في دار الدنيا وفي دار الآخرة، هذا من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لازم أنك تشوف. هذا الرسول هو اللي اطلع على بعض المعذبين في قبورهم، الرسول، هذا من خواص الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يرى بعض الناس أو بعض المسلمين قد يرى العذاب في القبر، يرون النار تخرج من القبر، يرون بعض الأحيان النيران تخرج من القبور في الليل، نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن رجب رحمه الله له كتاب التخويف من النار، تخويف من النار ذكر فيه أشياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هل يشمل هذا البنات؟ اي نعم، الأولاد يشمل الذكر والإناث، الذكور والإناث، الولد يشمل الذكر والأنثى. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يجب أن يساوي بين الذكر والأنثى في العطية أم أنها على حسب الميراث؟ على حسب الميراث اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: نظرا للحمل الفاسد الذي تعاني منه زوجتي، يقول: بعد شهرين من بدايته قال الطبيب لنا إن الجنين غير مكتمل وليس له قلب، وطلب منا هذا الطبيب أن نستعمل دواء لإسقاطه، يقول: هل يجوز لنا ذلك؟ لازم تشاور لجنة طبية، ما تقتصر على طبيب واحد، يعرض هذا على لجنة طبية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها طال بها أمد الحيض لمدة غير طبيعية، تقول: ولا أدري ما العمل في ذلك حيث أن الدم مستمر في الخروج. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تجلس عادتها إن كان لها عادة، عادتها إن كان لها عادة تجلسها، وإذا لم يكن لها عادة فإنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام غالب الحيض، فإن لم يكن لا يعني لم تعرف هذا تقتدي بعادة نسائها، تقتدي بعادة نسائها. نعم، يعني قريباتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل من أسماء الله سبحانه وتعالى الفرد؟ يخبر عنه بأنه الفرد، يخبر عن باب الإخبار، أما التسمية الأحد، الأحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن مسألة، وهي: ما حكم مشاهدة مباريات القدم سواء كانت لفرق مسلمة أو لفرق كافرة؟ هذا يشغلك عما فيه خير ديني ودنيوي، لا تشتغل بمتابعة المباريات، تشغل نفسك بذلك لأنها لا فائدة منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ما يسمى بالعنفقة وهي الشعر الذي في أسفل الشفة يكون من اللحية؟ نعم، بلا شك. نعم. فضيلة الشيخ، العنفقة من اللحية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بالأبراج، سعد السعود يقول وسعد الذابح، والأخذ بها والنظر إلى ما يحصل فيها على الإنسان، ما حكم ذلك؟ سعد السعود ما هو برد، نجم، نجم محسوبة 13 يوم. الأبراج هي منازل الشمس 12 تقطعها في السنة، 12 برج، هذه الأبراج. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، جعل فيها سراجا وقمرا منيرا، بروج الشمس اللي تتنقل بينها على طول السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يقول: من ترك صلاة واحدة متعمدا هل يكفر بذلك؟ نعم، يكفر بذلك، يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام ويصلي الصلاة التي تركها متعمدا. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم.